وهذا أيضا من حسن سيادتها أنها لم تستبد، هذا هو يعني ركن السيادة وقوام السيادة على الصالحة، عدم الاستبداد. فتشاور ما كنت قاطعة أمرا حتى تشعر، لا أبد في هذا الأمر العظيم حتى تحضروا وتشيروا، فأبدوا الاستعداد بقوة شديدة وانظروا إليه. بمعنى كلام ما عندنا شيء، قولي ما شئت، قولي ما شئت، الأمر إليك، انظري ماذا تأمرين، يعني ماذا تأمرين ونحن نطيع ونحن نطيع ونحن نطيع. هذه القصة سبحان الله فيها دلالات عالية وفوائد سياسية لمن برأ وعرف مضامينها العجيبة. والأمر إليك انظري ماذا انظري وفكري، فما تأمرين به نحن. ينزل من عند حكيم يضع الأشياء مواضعها وينزلها منازلها، عليم بأسرار الأحوال وبواطنها كظواهرها. وإذا كان من عند حكيم عليم علم أنه كله حكم ومصالح للعباد من الذي هو أعلم بمصالحهم منهم. انتهى. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.